قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها. وقال: حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال: حدثني إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة عن موسى بن عقبة قال: قال ابن شهاب: حدثني عروة بن الزبير أن المسور بن مخرمة أخبر أن المسور بن مخرمة أخبر أن عمرو بن عوف وهو حليف لبني عامر بن لؤي كان شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين يأتي بجزيتها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صالح أهل البحرين وأمر عليهم العلاء بن الحضرمي. فقدم أبو عبيدة بمال من البحرين، فسمعت الأنصار بقدومه فوافته صلاة الصبح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما انصرف تعرضوا له، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآهم وقال: أظنكم سمعتم بقدوم أبي عبيدة وأنه جاء بشيء. قالوا: أجل يا رسول الله. قال: فأبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها، وتهلككم كما أهلكتهم وتلهيكم كما ألهتهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. يقول رحمه الله: باب ما يحذر من زهرة الدنيا. من زهرة الدنيا والتنافس فيها. باب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها. هذه الترجمة أوردها البخاري رحمه الله ضمن كتاب العقاب، لأن فيها تحذير من الاغترار بالدنيا والافتتان بها والانشغال بنعيمها والغفلة عن الآخرة وما فيها من النعيم المقيم، الذي سبق أن مر في الأحاديث أن موضع صوت أحد أهل الجنة في الجنة خير من الدنيا وما فيها. الدنيا بما فيها من النعيم وبما فيها من النظرة والحزن، كل ذلك لا يساوي شيئا يسيرا جدا جدا جدا مما في الجنة. لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها، مقدار صوت يعادل الدنيا بحذافيرها من أولها إلى آخرها. لما ذكر الترغيب في الآخرة والحث على الاشتغال لها والاستعداد لها وأن هي الحياة الباقية وأن العاقل هو الذي يشتغل فيما يبقى ولا ينشغل فيما يفنى، بعد ذلك أورد هذه الترجمة للتحذير من الاغترار بزهرة الدنيا. وقد هو مقصود بزهرتها يعني حسنها وجمالها وزينتها، لأن الزهرة في الأشجار في حسن وجمال. فبين عليه الصلاة والسلام أو أورد البخاري رحمه الله هذه الترجمة التي أورد تحتها الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في الإشارة إلى عدم الاغترار بالدنيا وزينتها وجمالها، فإن هذه الزينة والجمال لا يعتبر شيئا أمام ما عده الله عز وجل لأهل الجنة في الجنة من النعيم المقيم. ثم الاغترار بزهرة الدنيا والتنافس فيها، يعني يكون التنافس مما يكون في حظوظ الدنيا وفي أمور الدنيا وفي متع الدنيا ولذات الدنيا، وإنما التنافس الذي ينبغي أن يكون في الآخرة، لأن ذاك الذي أعده الله عز وجل لأهل الجنة في الجنة هو الذي يتنافس فيه المتنافسون، مثل هذا فليتنافس المتنافسون، يستعدون ويتهيئون لما يبقى ولما يدوم، أما ما يفنى فالاشتغال به والانشغال به مضرة على الإنسان ومصيبة على الإنسان، بل قد يكون سببا في هلاك الإنسان وتلف الإنسان، لأن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام ما جاء في الحديث الذي أورده البخاري عن عمرو بن عوف أن الأنصار سمعوا بمجيء مال من البحرين مع أبي عبيدة بن الجراح، ولما علموا بذلك جاءوا وصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فلقوه وتعرضوا له، فلما رأهم تبسم وقال أظنكم علمتم أو سمعتم بما جاء به أبو عبيدة من البحرين، قالوا نعم، قالوا أجل، قال أبشروا وأملوا ما يسركم، أبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، والله ما الفقر أخشى عليكم، ما يخشى على الناس الفقر وإنما يخشى على الناس من الدنيا وتنافس فيها وحصول اللهو بها والاشتغال بها عن الآخرة، فيضيع الإنسان آخرته بسبب اشتغاله بدنياه وانغماسه في ملذاته ومتع هذه الحياة الزائلة الفانية. قد سبق أن ذكرت أن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهم وأرضاهم كان فيهم من يكون صاحب ثراء، صاحب مال، ولكن مالهم وثراءهم إنما يكون في سبيل الله وفي مرضات الله عز وجل. ومن أثرياء الصحابة عبد الرحمن بن عوف كما سبق أن ذكرت ذلك، والحديث سبق أن مر بنا في البخاري أنه قدم له طعام فجعل يتذكر الآخرة ويتذكر الدنيا وقال أخشى أن نكون ممن عجلت لهم طيباتهم في هذه الحياة الدنيا، لما رأى هذا الطعام الذي قدم له تذكر هذه المعاني النبيلة، وقال أخشى أن أكون أو أن نكون ممن قدمت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا، وجعل يبكي وجعل يبكي وترك الطعام وما أكله. وهو من أغنياء الصحابة، ومن أغنياء الصحابة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال أبشروا وأملوا ما يسركم، يعني وعدهم خيرا وبشرهم، وهذا شأنه عليه الصلاة والسلام، كان يعطي الأموال ويصرفها في سبيل الله عز وجل، ويعطي ويبذل المال في طاعة الله عز وجل ويعطيه لمن يستحقه، وما كان عليه الصلاة والسلام يدخر شيئا عنده، بل سبق أن مر في الحديث قريبا أنه مرة صلى المغرب أو صلى إحدى الصلوات ثم خرج مسرعا وقام مسرعا إلى منزله، فخشي الناس أن يكون حصل شيء وتألموا وتأثروا، لأن هذا ليس على عادته أنه يصلي ثم ينطلق مسرعا إلى بيته، فخشوا أن يكون هناك مصيبة وأن هناك يكون هناك أمر، يعني حدث عظيم، فسألوه فقال إنه كان عنده شيء من الذهب، فأراد أن يعني أراد أن يفرقه، فبادر إلى تفريقه وأسرع إلى تفريق هذا الذهب الذي كان عنده، يعني وهو يصرف في سبيل الله عز وجل، فبادر إلى ذلك عليه الصلاة والسلام، فقال أبشروا وأملوا ما يسركم، ثم قال فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ما الفقر أخشى عليكم، لأن الفقر مصيبة دنيوية، مصيبة في الغالب دنيوية، يعني معناه أن الإنسان يعني يكون في نقص في المال ونقص في المآكل ويكون يعني مضرة دنيوية، لكن الغنى مضرة دنيوية وأخروية، الغنى يكون ضرره دنيوي وأخروي، يكون ضرره دنيوي يعني حيث قد يعني يأكل أكلا يضره فيكون عليه مضرة في جسده بسبب الأكل وبسبب كثرة الأكل، قد يتضرر بسبب هذا وتناله مصيبة دنيوية. أما المصائب الأخروية فإذا استعمله في معاصي الله وإذا أخذه من غير حلة وصرفه في غير ما شرع صرفه فيه فإنه عند ذلك يكون يحاسب عليه في الدخول ويحاسب عليه في الخروج، يحاسب عليه داخلا عليه ويحاسب عليه خارجا منه. فإذا أخذه من غير ما حل الله وصرفه في غير ما حل الله فيكون يحاسب عليه داخلا عليه وخارجا منه، فيكون في ذلك مضرته. لهذا قال فوالله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على ما كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها، تنافسوا فيها و تتسابقون إلى تحصيلها، قد يؤدي إلى ذلك إلى الاقتتال نجل حصول هذا المال والتنافس فيه. هل تلهيكم كما أهلكت ألهتهم في بعض الطرق وتهلككم كما أهلكتهم. الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن في هذا الحديث خشيته على أمته من الاقتتال في الدنيا والانشغال بمتعها ولذاتها، مع أن الدنيا كلها من أولها إلى آخرها ليست بشيء أمام الآخرة وأمام نعيم الآخرة، كما جاء في الحديث الأمثلة الجلالة أمر الله صلى الله عليه وسلم للدنيا بالنسبة للآخرة، قال إنما مثل الدنيا كراكب قال في ظل جوحة، كراكب قال يعني في القيلولة نام تحت الجوحة ثم استيقظ وتركها. ثم الحديث الذي مر بنا قريبا والذي ذكره والذي أرده مسلم في صحيحه والذي قال فيه إنما مثل الدنيا في الآخرة كمثل رجل غمس أصبعه في البحر ثم أخرجها، إن نسبة الدنيا إلى الآخرة كنسبة الماء الذي فل الأصبع بالنسبة إلى البحر، الآخرة هي بمثابة البحر والدنيا بمثابة البلل الذي علق بالأصبع. ولهذا جاء في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه وهو أول حديث من كتاب الزهد، الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، ومتع الدنيا ولذاتها ليست بشيء أمام الآخرة. ولهذا كان نصيب الكفار من المتع هو ما يحصلونه في حياة الدنيا، والآخرة ليس أمامهم إلا العذاب وإلا النار والعياذ بالله. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت ثم انصرف إلى المنبر فقال إني فرطكم وأنا شهيد عليكم وإني والله لأنظر إلى حوض الآن وإني قد أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي ولكني أخاف عليكم أن تنافسوا فيها. ثم ورد البخاري رحمه الله حديث عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على النبي خرج يوما فصلى على أحد على صلى على أهل أحد على أهل أحد كصلاته على الميت ثم انصرف إلى المنبر نعم. فقال إني فرطكم وأنا شهيد عليكم، خطب الناس فقال إني فرطكم يعني أنه هو الذي يتقدمهم هو الذي يكون أمامهم على الحوض، إني فرطكم وأنا شهيد عليكم يعني يشهد على هذه الأمة بشهادتها على الأمم، لأنها تشهد على الأمم وهو يشهد عليها عليه الصلاة والسلام، وهو شهيد على ما حصل منهم. وكما هو معلوم هذا إنما يكون فيما حصل منه وما شاهده، وأما بعد ذلك فالأمر كما قال يا نور الحديث، أقول كما قال عبد الصالح: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، لما توفيت كنت أترقب عليهم. ثم قال: وإني والله لأنظر إلى حوضي. ثم قال: وإني والله لأنظر إلى حوضي، يعني معناه أن حوضه موجود، وأن الجنة موجودة، وأنه كأنه ينظر إليه، وكأنه موجود أمامه، بمعنى أن وجوده محقق، وأن حصوله محقق، وأن وروده محقق، وأن من وفق لورده فإنه يرده، ومن ورده يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا، كما جاء في ذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث الحوض متواترة، جاءت عن جماعة كثيرين من الصحابة، تبلغ حد التواتر. قالوا: إني قد أعطيت مفاتيح خزائن الأرض. إني قد أعطيت مفاتيح خزائن الأرض. الرسول عليه الصلاة والسلام عرض عليه الدنيا فأباها، ولكن الله عز وجل أعطاها لأمته من بعده، أعطاها لأمته من بعده، وقد فتحت خزائن كثيرة في زمن الصحابة، بل جاء عنه الإخبار بأن خزائن كسرى وقيصر وأن كنوزهما تنفق في سبيل الله عز وجل، وقد حصل ذلك في زمن الفاروق رضي الله عنه وأرضاه، فإن كنوز كسرى وقيصر انفقت في سبيل الله عز وجل، وأخذها المسلمون وغنموها في سبيل الله عز وجل. ثم بعد ذلك قال: قال: والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي. قوله على سلامه: وأني ما أخشى أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ليس مقصود من هذا انتفاء الشرك بعده، وأنه لا يوجد الشرك بعده، وإنما انتفاء حصول ذلك في الجملة، حصول أن يرجع الناس عن هذا الدين، وأن ينتهي هذا الدين، هذا هو الذي لا يكون أبدا، إلى أن يأتي الوقت الذي تقرب فيه الساعة من القيام، فإن الدين موجود وظاهر ومستمر إلى أن يأتي أمر الله، كما قال ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. وإذا فالذي خشيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: لأنكم تشركوا بعدي، يعني أن لا ترجعوا كفارا وأنهم يرتدون عن الدين، أما أن يرتد بعضهم وأما أن يوجد الشرك بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام فهذا موجود ولم ينفي رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإنما نفى الشرك العام والردة العامة وانصراف الناس عن هذا الدين، هذا هو الذي نفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أن يوجد فيهم من يرتد وأن يوجد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من يشرك بالله فهذا هو الذي وقع، هذا هو الواقع الذي قد حصل. الرسول صلى الله عليه وسلم حاليا تدل على حصول الشرك، قال: فتقوم الساعة حتى تطوف نساء دوس مثل خلقة تتفق آلياتهن مشركات، هذا الأمور تجري في آخر تجري في المستقبل أخبرنا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقد ارتد من ارتد، وأجل أعمال الصديق قتال المرتدين، أجل أعمال الصديق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم التي قام بها ونشط فيها ووقى فيها الوقفة الشجاعة التي كان عمر رضي الله عنه والله يفاوض في قتال مانع الدفاع، وقد وقف الوقفة الشجاعة رضي الله عنه وارضاه، فالردة وجدت بعد زمن الله صلى الله عليه وسلم، وجد ما ومن الناس من مات على ردته وعياذ بالله، ومنهم من رجع إلى الناس مرة أخرى. وإذا فقوله: لا أخشى عليكم أن تشركوا بعدي، يعني معناه أن يشركوا أن يرجعوا عن هذا الدين عموما، أما أن يرجع بعضهم وأن يرتد بعضهم أو أن يوجد الشرك بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام فهذا موجود ومستمر وقد جاءت في ذلك الأخبار عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومنها الحديث الذي ذكرته، ومنها الحديث الذي ذكرته عن نساء دوس وأنهن يطوفن بالخلطة وصنع من المشركين. إذن فالنبي الذي جاء في الحديث يوفق بينه وبين ما وقع وبين ما جاءت به الحديث إلى أنه يحمل على شيء خاص وهو الإشراك العام، الإشراك العام والارتداد العام، هذا هو الذي نفاه الرسول صلى الله عليه وسلم وخشي وقال إنه لا يخشى. ولكن الذي يخشى هو الذي حصل لأكثر الناس والذي انفتن به الناس والذي انشغل به الناس، هو الدنيا، الدنيا محبتها والافتتان بها، هذا هو الذي حصل لكثير من الناس ولأغلب الناس. قد مر بالحديث أن مر في الحديث التي مرت قريبا أن الإنسان يكبر ويكبر معه خصلتان، حب الدنيا وطول الأمل، ويشب لا يزال قلب الكبير شابا على اثنتين، يكبر الإنسان ويذبل جسمه وينحل جسمه ويتضعف قواه، ورغبته في الدنيا وحبه لها يكون موجودا مع ضعف جسمه وضعف صحته وحصول الخلل فيه، قلبه يكون مشغولا ومولعا بالدنيا ومحبتها. هكذا قال صلى الله عليه وسلم كما مر في الحديث الذي مر، لهذا قال هذا هو الذي يخشى، يخشى الناس أن يتنافسوا في الدنيا، هذا هو الذي يخشاه عليه. وإذا انشغل الناس في الدنيا وافتتنوا بها وتنافسوا فيها شغلتهم عن الآخرة، تشغل كثيرا منهم، أما ومن الناس من لا تشغله عن الآخرة كما حصل لعثمان وعبد الرحمن بن عوف وغيرهم من الصحابة الذين هم أغنياء الصحابة، كانت الدنيا لا تشغلهم عن الآخرة. عبد الرحمن بن عوف من أغنياء الصحابة ويبكي عندما قدم له طعام وقال أخشى أن تكون من أجلت لهم طيبات في حياتهم. وعثمان بن عفان يجهز 300 بعير في أحلافها وأقتابها ويرسلها للجهاد في سبيل الله في غزوة تبوك. فمن الناس من لا تشغله، لكن هذا نادر كما حصل لأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن الذي يخشى يفتن به الناس وأن يفتن به الكثيرون، هذا هو الذي خشيه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الذي وقع، وهذا هو الذي وقع في مختلف الأزمان. بعض الفرق يا شيخ كالمتصوفة وغيرهم يحتجون بهذا الحديث ويقولون أنتم تؤولون النصوص، هذا الحديث من الرسول واضح أن هذه الأمة لا يشركون بالله. الحق أن يجمع بين النصوص وأن يوفق بين النصوص، ما يؤخذ بعضها ويترك بعض، ما يؤخذ بعضها ويترك بعض. ثم أيضا خبر الرسول صلى الله عليه وسلم لا يتخلف، ومعلوم أن الشرك قد وجد وقد أخبر عن وجود الشرك رسول الله عليه السلام، أخبر عن وجود الشرك. فإذا الطريقة السليمة أن يوفق بين النصوص، يحمل بعضها على شيء وبعضها على شيء، أما أن يؤخذ بشيء ويترك شيء فهذا إيمان ببعض النصوص وكفر ببعضها أو جحد لبعضها أو إعراض عن بعضها، مثل ما حصل لبعض الفرق الضالة التي حديث الوعد والوعيد، الناس أخذوا بحديث الوعد وأغفلوا حديث الوعيد، والناس أخذوا حديث الوعيد وأغفلوا حديث الوعد، والحق أخذوا بها جميعا، يأخذوا بها جميعا ويوفقوا بينها. وكذلك هنا حديث لا تشركوا إلا أكشف عليكم تشركون، يوفق بينه وبين قوله لا تقوم الساعة حتى تطوف نساء دوس بذي الخلطة مشركات، حديث في وجود الشرك. الذي حصل الصديق قاتل من؟ قاتل المرتدين، سهيل بن عمرو رضي الله عنه وارضاه لما ارتد من ارتد، وفكر بعض اهل مكة بالارتداد وعظهم ونصحهم وخطبهم وقال يا اهل مكة لا تكونوا اخر من اسلم واول من ارتد، والله ليظهرن هذا الدين ولينتشرن هذا الدين، فالنجدة وجدت بعد زمن المصلى بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. حصل الارتداد ومنهم من قتل مرتدا والعياذ بالله ومات على الردة، ومنهم من وفقه الله عز وجل ورجع إلى الإسلام سالما ولهذا يعني جاء في تعريف الصحابي عند العلماء يقول الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة في الأصح. يعني معناه أن من كان صحابيا ثم ارتد ثم أسلم ومات على الإسلام ما خرج عنه وصف الصحبة لأن أبطال الأعمال في حق من مات على الردة والعياذ بالله، أما من رجع إلى الإسلام فإن الله تعالى خلصه. ولهذا من ارتد عن الإسلام ثم رجع إلى الإسلام وقد كان صاحبا من وسلم القول الصحيح عدم خروجه من النهون الصحابة وأنه داخل في الصحابة، لأن العبرة بالنهاية العبرة بالموت، إذا مات على الإسلام قد لقي النبي صلى الله عليه وسلم مسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولا تخللت ردة بين ذلك. فالردة وجدت والشرك وجد قد أخبر عنه الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، فإذا الحق هو التوفيق بين النفوس لا أن يؤخذ بعضها ويترك بعضها. سألت عن الإسناد في الأول نعم، هو أكثر مصريين ما عدا قتيبة. نعم، كل الإسناد مصريين من الليث من آخره ما عدا قتيبة بن سعيد إنه ليس كذلك. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أكثر ما أخاف عليكم ما يخرج الله لكم من بركات الأرض. قيل وما بركات الأرض؟ قال زهرة الدنيا. فقال له رجل هل يأتي الخير بالشر؟ فصمت النبي صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أنه ينزل عليه، ثم جعل يمسح عن جبينه فقال أين السائل؟ قال أنا. قال أبو سعيد لقد حمدناه حين طلع ذلك. قال لا يأتي الخير إلا بالخير، إن هذا المال خضرة حلوة، وإن كل من ما أنبت الربيع يقتل حبطا أو يلم إلا آكلة الخضرة، أكلت حتى إذا امتدت خاصرتاها استقبلت الشمس فاجترت وثلطت وبالت ثم عادت فأكلت، وإن هذا المال حلوة من أخذه بحقه ووضعه في حقه فنعم المعونته، ومن أخذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع. فأرد البخاري رحمه الله حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وعن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن أكثر ما أخاف عليكم ما يخرج الله لكم من بركات الأرض. أكثر ما أخشى عليكم ما يخرج الله لكم من بركات الأرض. قالوا وما بركة الأرض؟ قال زهرة الدنيا. يقول يعني هذا الحديث مثل الحديث الذي قبله، يعني ونفس الترجمة للترجمة ما يخشى من زهرة الدنيا، لأن النعم التي يخرجها الله من الأرض وينزل الماء من السماء فيودعه في الأرض ويجعله في الأرض ثم يستخرج وتسقى فيه الفروث والزروع الأشجار، تحصل النعم تحصل الخيرات ويحصل الاستتان بها فتشغل عن الآخرة. هذا هو الذي يخشى، يعني ما يخشى الغنى وتخشى الدنيا، ما يخشى الفقر كما جاء في الحديث الأول والله ما الفقر أخشى عليك، لكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسط الغنم كان قبلكم فتنافسوها. فيقول عليه الصلاة والسلام إن إن أكثر ما أخاف عليكم ما يخرج الله لكم. إن أكثر ما أخاف عليكم ما يخرج لكم بركة الأرض. قالوا بركة الزهرة في الدنيا هي النعم التي ينعم الله عز وجل بها. فلما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه يخشى أن هذه النعم خير. قال هل يأتي الخير بالشر يا رسول الله؟ هل يأتي الخير بالشر؟ لا. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قالوا إنه يوحى إليه، يعني ظنوا أنه يوحى إليه. ثم بعد ذلك قال أين السائل؟ ثم جعل يمسح عن جبينه فقال أين السائل؟ ثم جعل يمسح عن جبينه. هذا عادته عليه الصلاة والسلام أنه عندما ينزل عليه الوحي يتصبب عرقا حتى أنه كما جاء في حديث عائشة يعني في اليوم الشادي الشديد البرودة يتفقد جبينه عرقا، يعني يتساقط العرق من جبينه بشدة ما يلقى عليه من الوحي. كان هذا اليوم في اليوم الشادي الشديد البرودة، يعني يتساقط العرق منه. ويستفاد من هذا أنه كان يوحى إليه، وقيل أنه كان يعني انتظر أو تريث في الجواب وتمهل في الجواب ولم يجبه إلا بعد مدة. فقيل إنه يوحى إليه، وأنه سكوته لكونه يوحى إليه وأنه أصابه ما أصابه، أصابه ما يصيبه عند الوحي من الشدة والتي تحصل له كما بين ذلك عائشة رضي الله عنها وارضاها. ثم قال أين السائل؟ فقال أنا يا رسول الله. فقال إن الخير لا يأتي إلا بالخير، إن الخير لا يأتي إلا بالخير. المقصود من هذا أن الخير لمن وفقه الله عز وجل للاستقامة فيه وسلوك طريق الحق فيه لا يأتي إلا بخير، ولكن لا حصل انحراف في الخير عن غير طريق الخير فإنه يترتب على ذلك مضرة، ويترتب على ذلك فساد، ويترتب على ذلك مصائب. ولهذا بين ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام فيما بعد حيث قال قال إن هذا المال خضرة حلوة، وإن كلما أنبت الربيع يقتل حبطا أو يلم إلا آكلة الخضرة، إلا آكلة الخضرة أكلت حتى إذا امتدت خاصرتاها استقبلت الشمس فاجترت وسلطت وبالت ثم عادت فأكلت. وإن هذا المال حلوة من أخذه بحقه ووضعه في حقه فنعم المعونته. ضرب مثلا لمن يتضرر من الدنيا ويتضرر من هذه الزهرة زهرة الدنيا ومن لا يتضرر، فضرب ذلك مثلا ببعض الدواب بعض البهائم. قال إن من الربيع ما يقتل حبطا أو يلم، ذلك أن بعض البهائم تأتي وتأكل وتكثر من الأكل حتى يصيبها انتفاخ في البطن وقد تموت بسبب ذلك أو تقرب من الموت. وهذا معنى قوله يقتل أو يلم، يقتل يعني يهلك بالفعل، أو يلم يعني يقارب الهلاك، أو يلم يقارب الهلاك. ثم قال إلا أكلة الخضرة، يعني هذا استثناء لمن حصل له السلامة من هذا المال من هذه الزهرة زهرة الدنيا، إلا أكلة الخضرة أكلت وانتفعت حتى إذا امتلأت خاصرتاها ذهبت وتركت في استقبلت الشمس واجترت وسلطت وبالت ثم بعد ذلك راحت وأكلت. وهكذا فالحالة الأولى التي مثل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أما هلاك أو قرب من الهلاك. وهذا لمن يتضرر بالمال ويتضرر بمتع الدنيا وأنها ترديه وتهلكه يكون بمثابة هذه الدواب التي أكلت حتى ماتت وتضررت من الدنيا وتضررت من الربيع وتضررت من أكل. وكذلك من اغتر بالدنيا وفتنته وانشغل بها حتى أهلكته وصار سببا في هلاكه يكون مثل هذه الدواب التي أكلت حتى مات بسبب أكلها. إلا أكلت الخضر الخضرة هي تأكل نوعا من الطعام من يعني الخضرة ثم إذا شبعت ذهبت وجلست وبركت في تباركها وتقبلت الشمس وأصابتها حرارة الشمس وأثر ذلك في هضم ذلك الطعام ثم أيضا استخرجت ما في جوفها وعلى كتفه حتى صار دقيقا ثم رجع فسهل خروجه فلقت وبالت يعني معناه خرج ذلك الذي فيه مضرة ولم ينحبس ويحصل الهلاك به كما حصل للدواب التي جاءت في المثل الأول. فهذا مثل من يستفيد من الدنيا ولا تضره من يكون مقتصدا ليس مفتتنا بها حتى يؤدي به ذلك إلى الهلاك وإنما يستفيد من الدنيا كما استفادت آكلة الخضر آكلة الخضرة فإنها تستفيد وينتفع جسمها وتحصل منفعة وتتخلص من المضرة فيكون ذلك شأن من استفاد من الدنيا ولم تؤدي به إلى الهلاك ولم تفتنه وتهلكه كما أهلكت من أهلكته. فهذان مثلان ضربهما رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن تهلكه الدنيا أو تقارب إهلاكه ومن يكون بخلاف ذلك. قال وإن هذا المال حلوة من أخذه بحقه ووضعه في حقه فنعم المعونته. وإن هذا المال حلوة يعني شيء حلو تميل إليه النفس وتشتهيه النفوس ومن أخذه بحقه ووضعه بحقه فنعم المعونة فنعم المعونة هو يعني هذا خير جاء بالخير من أخذه بحقه ووضعه بحقه يعني أخذه من طريقه ووضعه في طريقه أخذه مما حل الله وصرفه فيما شرع الله وفيما أمر الله تعالى به أن يصرف فنعم المعونة هو لأن يكون عونا للإنسان على طاعة الله ويكون عونا للإنسان على الخير ويكون زيادة في الخير له إذا استعمله في طاعة الله عز وجل بحيث أخذه من حقه ووضعه بحقه يعني فلم يتضرر فيه في دخوله وخروجه هذا نعم المعونة هو يعني معناه أنه استفاد منه صاحبه وكان عونا لصاحبه على ما يعود عليه بالخير وعلى ما يعود عليه بالنفع في الدنيا والآخرة. ومن كان ومن أخذه قال ومن أخذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع. ومن أخذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع يعني معناه أنه افتتن بالمال وافتتن بجمعه ولا تغتني نفسه ولا تطمئن نفسه بل هو نهم يبحث وراء الدنيا وتحصيلها فهو يجمع المال ولكن شأنه كالذي يأكل ولا يشبع يعني عنده ولع في الأكل ولكنه ما حصل فائدة الأكل التي هي الشبع وثمرة الأكل التي هي الشبع لا يحصلها دائما يأكل ولا يشبع فإذا ما استفاد من هذا الأكل تضرر منه جمع المال ولكنه ما استفاد منه جمع المال وفائدة جمعه وضحية، ولكنه ما استفاد منه لأنه كالذي يأكل ولا يشبع، الذي يأكل ولا يشبع ما استفاد، دائما نهم دائما نهم، ولكنه ما قنعت نفسه وما ارتاحت نفسه وما ترك الشيء لأنه استفاد منه، بل هو دائما في نهم ودائما في أكل ولكنه لا يشبع. فالذي يأخذه من غير حقه ويحرص على جمعه ويكون شأنه كالذي يأكل ولا يشبع، دائما حريصا على تحصيل المال وحريصا على جمعه وعلى تنميته، ولكنه ما استفاد منه. كشأنه شأن الذي يأكل ولا يشبع، يأكل ولكنه ما استفاد من الأكل، فهذا جمع المال ولكنه ما استفاد من المال، بل تضرر حيث يحاسب عليه داخلا وإذا صرفه في غير طاعة الله فإنه أيضا يحاسب عليه خارجا والعياذ بالله. صلاته على أهل أحد ما تكلمنا عليه، النبي صلى على هذا سبق أن يتقدم وأنه جاء في الموجع الأحياء والأموات، وأنه دعا لهؤلاء ودعا لهم يعني عند وهذا عند قرب نهاية عليه السلام في آخر حياته كان موجع الأحياء والأموات، جاء في بعض الحديث وحديث سبق المرة. قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا جمرة قال حدثني زهدم بن مضر قال سمعت عمران بن حسين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران فما أدري قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد قوله مرتين أو ثلاثة ثم يكون بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يفون قال ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون عندي وينذرون قال وينذرون ولا يفون ويظهر فيهم السمن. ثم أورد البخاري رحمه الله حديث عمران بن حسين قد تقدم في فضائل الصحابة فيما مضى، ولكنه جاء هنا من أجل ما حصل بعد قرنه وبعد القرون من الأمور الضارة، ومنها الانشغال بالدنيا، منها الانشغال بالدنيا، بل قد يكون سبب في كثير من البلاء هو الانشغال بالدنيا، هو الاستهان بالدنيا والانشغال بها. وأيضا مما يدخل تحت هذا قوله أنهم ينذرون ولا يخون، يعني معناه بسبب الشح في المال والرغبة فيه، وكذلك يخونون ولا يتمنون، يعني تحصلهم الخيانة ولا يحصلهم الأمانة، كل ذلك رغبة بالمال وحرص على المال. ثم بعد ذلك يظهر فيهم السمن بسبب كثرة الأكل وكثرة الافتتان بالمال والانغماس في متع الدنيا. فهذا هو وجه مطابقته بالترجمة وهي باب يخشى من زهرة الدنيا والتنافس فيها. قال حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء من بعدهم قوم تسبق شهادتهم أيمانهم وأيمانهم شهادتهم. ثم ورد حديث ناس من هذا حديث عبد الله مسعود الله عنه، يعني في بيان حولي قبل الأول وقرن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وأنه بعد ذلك الزمن الذي فضل على غيره والذي ميز على غيره يأتي ناس تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. المقصود من هذا يعني حرصهم على، يعني من أسباب ذلك حرصهم على الدنيا، تجد الواحد منهم يحلف ويشهد، كل ذلك بسبب الدنيا والرغبة فيها والحرص على تحصيلها، فيحصل بذلك المضرة. قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا أخذ الاتراب عن الطين وهو البناء. قال حدثنا محمد بن كثير عن سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن خباب رضي الله عنه قال قال حدثنا محمد بن كثير عن سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن خباب رضي الله عنه قال هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قصة. ثم ذكر طريقا أخرى لحديث الخباب وأنه قال هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قص الحديث يعني كما تقدم يعني الذي فيه ذكر أن الدنيا ما نقصت حتى أحد شيئا وأننا وجدنا من النار ومن الدنيا وصبنا منها ما هو نفسه شقيق. شيخ في بعض النسخ أبو وائل وفي بعضها شقيق. شقيق عن أبي وائل. عن هذه المتقدمة وتأخر عن محلها. يعني محلها قبل شقيق. يعني عن شقيق عن أبي وائل أول ولا شقيق أول؟ شقيق أول عن شقيق أبي وائل. يعني عن شقيق يعني عن متأخر عن مكانه في طبعة الفتح. الفتح نعم. يعني متقدمة عن مكانه متأخر عن مكانه يعني لأن شقيق هو أبو وائل شقيق أبو وائل يعني شقيق أبي وائل عنده هو شقيق عن أبي وائل عن شقيق أبي وائل وعندي أبي وائل بس هو يمكن في بعض الناس عندما يذكرون اسمه لماذا إلى يعني الى كليته وفي بعضها الاكتفاء باحجامنا على الاخرى وهو ياتي مره احيانا بكليته كثيرا واحيانا ياتي باسمه اللي هو شقيق بن سلمه واحيانا يجمع بينهما. بقي 10 دقائق. يا ايها الناس ان وعد الله حق فلا تغرنكم الحياه الدنيا. حديثين يعني نتوقف عن الدراسه بعد انتهاء الإجازة نجد الاستغارة في الاختبار وكذلك أيضا بعد يوم الخميس بعد بكرة ما نعلم لأننا كنا وقفنا على فرحة طويل من قبل روايته ومن قبل فنقف على بدايته فلا رأت سؤالات المدرس كانت بالأبيات لكن الباب طويل ويناسب أننا نبدأ بعد الإجازة من أوله من بدايته جيل 30 بيت وكذا فنحن نبدأ بهم بدايتهم.